إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الحديثة العظيمة، وهي حديث عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الآن الراوي الأعلى لهذا الحديث هو أبو هريرة. أريد كل أخ يعطيني فضيلة من فضائل أبي هريرة. نعم، هو أروى الناس عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قول أبي هريرة إلى ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب إحصاء المحدثين لرواية أبي هريرة أكثر بكثير من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وأنا قلت أسباب كثيرة من ذلك، أنه منها صحف الكتاب أحسنت، ومنها أيضا أنه رحل ورحل عن المدينة، وكانت المدينة هي إيه؟ هي مجمع العلم هناك في المدينة، فكان الفتوى والحديث ومجالس التحديث كلها كانت في المدينة، فلذلك لم ينقل عنه كثير من الأحاديث. الله أكبر، أروى وأجوع، يعني متقابلان، أجوع من جاع في سبيل الله. إيه رأيكم، هذه فضيلة صحيحة؟ نعم، هو صحيح، هو قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن. وهل كان يشبع؟ في أحد يذكر قصة شبع أبي هريرة؟ قصة كانت عجيبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خرج كاد يموت من الجوع. نعم، المهم النبي أخذه وأوتي بشراب من اللبن، فقال له: اشرب أبو هر. لبعد ما مات أبو هر شرب أبو هر، ينظر في من يشرب. قال: اسقي أهل الصفة. قال: أهل الصفة؟ قال: أهل الصفة. فلما تقى أهل الصفة قال: ما بقي لي شيء، ما بقي إلا شربة واحدة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وبطنه قرقرة تسمع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب يا ظهير. فجلس يشرب، قال: اشرب وهو يقول اشرب. شوف بركة الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزمان ولا اشرب اشرب، حتى قال: والله لا أجد له مسلكا. نعم، فضيلة ثالثة، كانوا إذا اختلفوا الصحابة في بعض الروايات رجعوا إلى أبي هريرة، صح رواية أبي هريرة. نعم، ما زال بأمية حتى أسلمت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. طب كيف تكون هذه فضيلة له؟ ما زال بأمية حتى أسلمت، وين الفضيلة هنا؟ البر. نعم، وهذا البر مرتبط بإيش؟ بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إيش ثاني؟ والصبر على الدعوة. نعم، طب إيش الكرامات اللي حدثت لأبي هريرة؟ أنا أريد أن يذكر لي أخ كريم كرامتين فقط، أحد يذكر؟ تذكر؟ أحسنت، التمر. كان معه في الجعبة شيء من التمر، قال: لا تنثره، ما تعدوش. فقال: بقيت معي آكل منها إلى خلافة عثمان رضي الله عنه حتى بعض. انظروا إلى هذه البركة. ثاني، نعم أحسنت، بركة الحفظ. يعني سلم لما دعا له قال: ما نسي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه. هنا الراوي الأعلى هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، ولا غر ولا عجب، فإن الله ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وجعله مؤدبا لنا، وقد بين لنا أن أحسن الناس، أقرب الناس، أحب الناس إلى رسول الله أحاسنهم أخلاقا، وأبعد الناس منهم وأبغض الناس إليه مساويهم أخلاقا. ثم بين من حسن الخلق آداب واجبة وآداب مستحبة. وهنا هذا الحديث يعني اختلف العلماء، هل هذه الآداب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي آداب واجبة أم آداب مستحبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينصح الأمة ويقول: لا تفعلوا هذا، لا يفعلن أحد منكم أن يذهب إلى الموارد إلى البرح إلى الماء الراكد الدائم الذي لا يجري فيبول فيه، لأنه يعني أولا سيضر بنفسه ثم سيضر بالآخرين، والإضرار يكون إما بالاستقذار أو بالنجاسة أو بإفشاء الأمراض. ومعلوم أن قضاء الحاجات في هذه الأماكن ممكن أن يصل به الإنسان إلى اللعن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، واتقوا هي نعم بالتثنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة يبين لهم آداب التخلي كما بينا قبل ذلك آداب التخلي. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، يعني الماء الدائم الماء الواقف الذي لا يجري، وهذا فيه إلماح وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصوليون، هذه فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خنت إلى أن الماء الجاري حكمه يخالف الماء الراكد. وقال أيضا ولا يغتسل فيه، فله حكمان، الحكم الأول لا يبولن ولا يتوضأ، صح يغتسل في رواية يتوضأ، والثاني الرواية الثانية قال يغتسل منه وهو جنب، هذه الرواية الثانية. الأولى جمعت بين أمرين التبول وإيش والاغتسال، والثانية أفرد فيها الاغتسال مع الجنابة، وهذه لها لفتة فقهية سنبين كيف الفقهاء ينظرون إليه. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث تحتاج لنظر. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أولا لا يبولن، هل هذا على التحريم أم على الكراهة؟ أولا أسأل ما فائدة أن أسأل هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ ما الفائدة؟ أيوة نعم هو للعمل بهذا الماء أحسنت، هذه أول شيء نعرف التحريم والكراهة لما حتى يستعمل الماء أو لا يستعمل. قلنا نوافق على أنه لو على التحريم لا، من أين لك هذا؟ طب أنا أريد تفصيل علمي، إيش القاعدة اللي تجعلني دائما لا أعمل بهذا الماء؟ ها محمد مطلق النهي يقتضي الفساد، لو حرم الإنسان شيء يبقى فسد، يبقى لا يمكن أن نستعمله، هذه القاعدة. أنا أردت أدرب عقول الإخوة لتعرف القاعدة اللي تسير عليها. طيب يبقى أولا إذا كان محرما لن نستعمله، وإن كانت على الكراهة فإننا الماء ده مكروه، ها أو النهي عن ليس على التحريم لا على الكراهة، نستعمله ولا نستعملوش؟ نستعمله لكن على الكراهة. الفائدة الثانية أحسن، هذا الذي أريده أيضا، لأن لو كان محرم وفعله المرء فقد إيه جاوز حد النبي صلى الله عليه وسلم وجاوز أمر النبي وجاوز نهي النبي، فيأثم بذلك عند ربي ويستحق العقاب، وإن كان على الكراهة لا عقاب، لأن تعريف المكروه أصوليا يا أهل الأصول، انتقلنا من التحديث للأصول، تعريف المكروه أصوليا أحسن، الكراهة تعريفا هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم كالشرب قائما، نعم أحسن، ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم على وجه، يعني إيش على وجه الاستعلاء شغلين من الأعلى للأدنى أحسن، طب من الأدنى للأعلى ما يكونش أمر ولا نهى، يكون إيش رجاء أحسن. طب هذا تعريف حكمه، حكم الإخوة اللي درسوا الأصول يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا معنى الكراهة أحسنتم. إذن هذه معنى إذا كان محرما يأثم، وإن كان على الكراهة فإنه لا يأثم ولا يستحق العقاب. أقول اختلف العلماء هل يأثم أو لا يأثم، يعني اختلفوا في النهي، هل هو على التحريم لا يبولن ويغتسل أم هو على الكراهة، اختلفوا على أقوال ثلاثة، وانتبهوا معي. القول الأول قالوا بالتحريم في القليل والكثير عند دقة النظر، وده قول الأحناف، لأن ده مش صريح قول الأحناف، هو لازم قول الأحناف، قالوا على التحريم يعني لا يبولن، ده نهي حرام على التحريم في القليل والكثير بشرط الماء يكون ماء راكد ودائم. عارفين الماء الراكد والدائم حتى تتصوروا المسألة الفقهية، تعرفون المحمودية ماء جاري ولا واقف؟ هذا واقف. طيب تصور هذا هو المكان إذا بال المرء فيه ونزل يغتسل فيه، هذا تصور المسألة، لأن الفتوى فرع عن تصور، والفقه أهم ما فيه أن تتصور المسألة. تصورتم المسألة؟ طيب رجل دخل إلى ماء راكد ترعى ما بتجريش وقفة، دخل على ماء راكد دائم لا يجري فبال فيه واغتسل، قلنا وقع في الحرام، آثم مرتين، بال واغتسل. قال الأحناف في الكثير والقليل، قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، طبعا هو ثم يغتسل وثم يغتسل، وسنبين في الفوائد المستنبطة الفرق بينهم. غرض المقصود هذا قول الأحناف، ماء قليل ماء كثير إن البول في هذا الماء حرام، يحرم على الرجل الذي يفعل ذلك ويتنجس الماء أثره يتنجس الماء. القول الثاني طرفان ووسط. القول الثاني القول الأول توقع القول الأول حرام بلا تفريق قليل وكثير. القول الثاني عشان يبقى التقابل على الكراهة على الإطلاق مكروه بين القليل والكثير في القليل والكثير على الكراهة ليس على التحريم. وهذا قول الإمام مالك. لما؟ لأن الإمام مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء. والذين حرموا أولا حرموا هذا لما؟ ما هي العلة؟ لما حرموا البول والاغتسال؟ لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ لنجاسة الماء صح؟ لأنه إذا تبول فيه تنجس الماء. وهنا المالكية يقولون العلة عندنا ليست يقينية إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى ليست على التحريم بل هي على الكراهة إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. وده مش في النزاع لأن النزاع ما ينفعش نزاع في شيء متفق فيه بالإجماع أن الماء القليل أو الكثير إن تغير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس. يعني بمعنى وقعت نجاسة يثيرة أو غليظة وقعت نجاسة في ماء كثير أو ماء قليل فغيرت الماء القليل غيرت الطعم واللون وغيرت في الكثير الطعم والرائحة نقول القليل والكثير إيش نجس بالإجماع فهذا لا يدخل في محل النزاع. فقالوا إذن على الكراهة بين القليل والكثير كل ده في إيش في الماء الذي لم يتغير. القول الوسط هو قول التفصيل ما إذن النهي تحريم مطلقا قليل وكثير كراهة مطلقا قليل وكثير التفصيل في النص. التفصيل للشافعية والحنابلة لكن اختلف أيضا في المضمون. أما الشافعية فقالوا نحن نفرق بين القليل وبين الكثير بمعنى إذا وقف على البركة أو الترعة هذه التي هي دائمة أو ماءها لا يتحرك راكد لا يتحرك فبال فاغتسل ننظر إن كان أقل من قلتين يكون قليلا ويكون هذا على التحريم لأن الماء لابد أن ينجس وإن كان فوق القلتين يكون كثيرا هذا التفريق من قليل وكثير يكون كثيرا والماء لا ينجس ويبقى على الكراهة ما يبقاش على التحريم لأن العلة الحكم يدور مع التي حيث دار فالتحريم على التنجيس والتنجيس غير موجود يبقى النهي لابد يكون له مجرى ثاني وهو الكراهة ليس التحريم. مفهوم؟ الحمد لله. إذن التفريق بين القليل والكثير عند الشافعية قالوا أقل من قلتين يبقى على التحريم لأنه نجس حتما حتى لو لم يتغير والكثير على الكراهة والكلام كله والنزاع كله في التغيير ولا في عدم التغيير. النزاع فين؟ في عدم التغيير لأن الإجماع قد انعقد على التغيير خلاص. أما الحنابلة قالوا نحن نتفق مع الشافعية في مسألة القليل والكثير لكننا نختلف معهم فنقول البول غير النجاسات. فهموا يعني إيش؟ يعني هو يفرق الحنابلة أن يفرقون بين البول نجاسة البول أو نجاسة غير البول. يقولون البول يؤثر في القليل والكثير قالوا نحن مع الشافعية في التفريق لكننا نقول أن البول أيضا يؤثر في القليل والكثير فيحرم. وهذا قول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ونص على البول تنبيه على غيره. يبقى ثلاث أقوال: القول الأول التحريم في القليل والكثير لأنه سينجس، القول الأخير على الكراهة في القليل والكثير لأنه لا ينجس لأن ما طول لا ينجس شيء، والقول الوسط القول التفريق بين القليل وبين الكثير. ما دار هذه المسألة حتى نرجحها وننظر بدقة نظر الفقهاء كيف نرجح بين الأقوال؟ لابد أن نحرر محل النزاع. أين محل النزاع؟ وين محل النزاع بين العلماء؟ محل النزاع هو في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة هل ينجس ولا ما ينجس؟ ده محل النزاع بين العلماء. فإذا رجحنا قول عن قول حنستطيع نرجح هذا على التحريم أم هذا على الكراهة. لما؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن إما هو محرم وإما هو مكروه. طب لما محرم؟ للتنجيس. فإن قلنا بالنجاسة لابد أن نقول حرام، وإن قلنا ليس بنجس لابد أن نقول على الكراهة. وطبعا الكراهة ومش نجس، لما على الكراهة؟ للنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الاستقذار أحسن، فقلنا إما تنجيس وإما استقذار لأن هو ممكن إذا نظروا إلى الماء ممكن يستقذروا ذلك، والرجل نفسه ممكن يستقذر أن يغتسل في هذا الماء. فننظر في محل النزاع الماء القليل الذي وقع فيه النجاسة هل ينجس ولا ما ينجس، والنزاع هنا في التغيير أو ليس في التغيير. النزاع فين؟ عدم التغيير. لما عدم التغيير؟ لأن الإجماع انعقد على أنه لو تغير الماء بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس. طيب اختلف العلماء في هذا المحور في القليل والكثير على أقوال كثيرة. حط هذه الأقوال في قولين. القول الأول أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل أو الكثير فلم تغير من طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر، والأدلة على ذلك كثيرة. منها أولا أن الأصل ها أن يبقى ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى وأنزلنا من السماء ماء. طيب هو طهور ولا غير طهور؟ والأصل أن يبقى على طهوريته ولا يسلب؟ يبقى. يبقى الأصل الماء اللي موجود عند الطهور يبقى على طهوريته، حتى يأتيني ناقل يقول لا النجاسة هي أمامك غيرت من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس، مفهوم؟ يبقى الدليل الأول الأصل أنه يبقى ما كان على ما كان. طيب الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. الزيادة هذه زيادة باطلة، ليست بزيادة صحيحة، لكن الصحيح الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام لا ينجس، الماء طهور لا ينجس شيء. قالوا هذا العموم قسم ظهر من يخصص، قلنا الماء طهور يبقى الماء قليل أو كثير لأن هذا لفظ عام. طيب ما الدليل على عموم هذا اللفظ؟ الماء اسم جنس، الألف واللام دي استغراقية تدل على عموم الماء سواء كانت قليلا أو كان كثيرا، فهذا الماء قليلا أو كثيرا يكون طاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه أدلة الفريق الأول، وهذا كلام المالكية، أصل كلام المالكية، وقاله من الشافعية كثير منهم، حتى ابن المنذر يرجح ذلك. الغزالي يتمنى أن الشافعي يكون خارج عن هذا القول الكلتين ويقول بهذا القول، وبعض الحنابلة، وهذا ترجيح لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير طعم ولا لون ولا رائحة فهو على طهوريته. القول الثاني وهو الراجح الصحيح أن التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، قالوا عندنا أن الماء القليل لو وقعت النجاسة فيه فإن النجاسة تنجس هذا الماء، وإن كان الماء فوق القلتين يعني كثير ووقعت النجاسة فيه لم تغير طبعا وقعت النجاسة فيه فإنه لا ينجس. قلنا لهم كيف جرؤتم على هذا التفريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء كل الماء قليل وكثير، الماء القليل والكثير لا ينجس، كيف تقولون ذلك؟ قلنا ما فرقنا من عنديات أنفسنا ولا من كيسنا، هو من حديث النبي ونحن نجمع شمل الأحاديث، قلنا هات الأحاديث. قالوا ورد في السنن وهو صحيح، واتهام الحديث بالاضطراب كلام باطل، الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال الرواية الأولى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء حتى نرد على الأحناف ما فيش داعي أن احنا نخش في خلافه، إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. طيب هذا تفصيل بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا بلغ الماء قلتين إشارة لإيش؟ مفهوم المخالفة إيه هو؟ إذا قل عن القلتين فإنه يحمل أو ينجس، إذا قل عن القلتين فهو ينجس. طب يا ترى مفهوم المخالفة هذا مفهوم إيش؟ مفهوم إيش هذا؟ الشرط، مش احنا خدنا مفهوم الشرط يا اخوة الله يهديكم؟ فإذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا لم يبلغ قلتين، صحيح ولا لا؟ وممكن يقال لا ده مفهوم عدد، صح ولا لا؟ لكن أنا قلنا هنا الشرطية أثبتت المفهوم، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم يحمل الخبث، يعني أقل من قلتين يحمل الخبث. قالوا عندنا دليل آخر، ليس هذا الدليل فقط، ما هو الدليل الآخر؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد درسنا هذا الحديث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يسر يده في الإناء حتى ثلاثا يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذه فيها دلالة على أو إشارة من السلم أن يده ممكن أن تقع على نجاسة، فإذا وضعها في الماء القليل ماذا سيحدث؟ سينجس، ويكون قد تطهر بماء متنجس فلا تقبل له صلاة ولا يقبل له وضوء، فهذا فيه دلالة على أن النجاسة وإن لم ترى وقعت في الماء القليل تنجسه، وهذا الصريح دلالة صريحة. فجاء الأولون وشيخ الإسلام تيمية متصدي لهذه المسألة فقال ماذا تقولون؟ هذه الأدلة وهي أرد لكم على هذه الأدلة. قلنا هات ما عندك، فقال رحمة الله عليه وجزاء الإسلام والمسلمين خيرا، قال أما دليلنا فمنطوق وأما دليلكم فمفهوم، وإذا عارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق، شيخ الإسلام يقول دليلنا منطوق. وما هو المنطوق؟ الماء طهور لا ينجس شيء. مش مفهوم هذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. دليلنا منطوق، الماء طهور لا ينجس شيء، ودليلكم مفهوم. احنا قلنا إذا بلغ الماء قلتين، ده اللي نطق به النبي. هل النبي نطق وقال إن كان الماء أقل من قلتين ينجس؟ قال ذلك؟ لا، نحن فهمنا من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم، فده مفهوم. قال فدليلكم مستنبط ودليلنا صريح، وإذا تعارض الصريح مع المستنبط ماذا نفعل؟ نقدم الصريح، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم نقدم، وهذا أصوليا لا غبار عليه. ثم قال وهذا دليلكم الثاني الذي استدللتم به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا عندنا ما يدفعه ويعارضه ولا يسلم من معارضة. قلنا هاتوا المعارض. قالوا حديث الأعرابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي هريرة في الصحيحين، قال بال أعرابي في ناحية المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من إيش؟ من ماء. السجل ده حوالي 560 رطل، صح؟ 700 قربة سجلا من ذنوب من ماء. فقال هكذا الذنوب قليل ولا كثير؟ قليل. فدفع هذا الأمر اللي هو أن تضع يدك في الإناء اللي هو القليل، بأنه قال صب الإناء القليل على بول العربي فستطهر الأرض. وقد عارضنا أدلتكم وقسمنا ظهركم ولا دليل لكم. هل من مبارز لهذه المعركة؟ هل من متصدي لهذه قطع الرقاب؟ هذا محدش يتصدى له. يعد دقة نظر ثاني، أعمل الدليل الأول إذا بلغ نقلتين نقول نعم نحن نوافقه فإنه لا يحمل الخبث، ونقول فوق ذلك بأن الأقل أيضا لا يحمل الخبث. هو الرد على ذلك نقول الآن هو إذا قلنا بقولك إذا تعارض منطوق مع مفهوم فإن المنطوق لابد أن يقدم على المفهوم، لكن سنهدم أصله ونقول لا معارضة هنا. هذا هو الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة تنظر في النزاع. هو قال عارض المنطوق المفهوم، فالمنطوق يقدم على أنا أزيد له لأن أنا متفق معه اللي ممكن يجرني. يقول أنت تتفق على أن المنطوق لو عارض المفهوم تقدم المنطوق؟ أقول نعم أتفق أصوليا، بل بالاتفاق حدث ذلك. فيقول خلاص انتهى الموضوع، عارض منطوق مفهوم يقدم المنطوق، لكن أنا سأهدم هذه المقدمة حتى لا أصل إلى النتيجة التي وصل إليها. أقول لا معارضة بين المنطوق وبين المفهوم. كيف ذلك؟ أقول المنطوق عام والمفهوم خاص، ولا معارضة أصولياً عند العلماء بين الخاص وبين العام. كيف ذلك؟ لأننا قلنا إن الخاص لا يتعارض مع العام، لو حدث التعارض فإن نقدم الخاص على العام، فنأتي بالعام ونخصص منه الجزئية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي فهمناه النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى العام يقول قليل الماء، كأنكم تخيلوا معي هذا القليل من الماء وكل ده كثير، قليل الماء وكثير الماء إنه لا ينجس، هذا العام. وجاء الخاص يأخذ في هذه المنطقة ويترك هذا. هل هناك معارضة؟ نقول للخاص خذ هذه المنطقة واترك لنا كل هذا. فالخاص يقدم على العام، أو بالمعنى الأصح أو الأسهل نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء يعني كل الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين. بمعنى الماء طهور نعم فوق القلتين فهو طهور ولا يحمل خبر، لكن أقل من القلتين لأننا سأعمل الدليل الثاني، إذا كان أقل من القلتين فإنه سيحمل الخبث بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا معارضة، بل هذا الحديث حديث القلتين يسلط على عموم الحديث المنطوق فيخصصه ولا معارضة، فيعمل المنطوق في كل أحواله إلا في حالة واحدة وهي إذا قل عن قلتين. يبقى عملنا العموم، قلنا يعمل في كل أحواله إلا في حالة واحدة إذا قل عن القلتين، هذا الرد عليه أولا. أما الحديث الثاني فهو قوي جدا، يقول دليلكم الثاني لا يسلم من معارضة، وهذه المعارضة أنه إذا صببنا الماء على البول فإنه يطهر بهذا الماء وهو سج من الماء قليل. قلنا عندنا قاعدة قعدناها أن ورود النجاسة على الماء تفارق ورود الماء على، طب لما تفارق؟ أحسن ليش؟ لقوة الماء له طبيعة أنه يجري فيطهر، كأن الدفعة الأولى طهرت نصف النجاسة، جاءت الدفعة الثانية فطهرت الباقي، وجاءت الباقي الكوز جاء على إيه؟ على مكان قد طهرت. فنقول للماء طبع يجري بذاته وله طبع أقوى من غيره، فإذا ورد على النجاسة طهرها، أما إذا قبعت النجاسة أو سقطت النجاسة فيه فإنها ستنجسه. كيف ذلك؟ قلنا لأننا نعمل بالأدلة كلها، لأن كل الأدلة لا تتعارض. خرجت من مشكات واحدة، خرج من فم النبي أنه قال لا تضع يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا، لما؟ حتى لا تنجس. وأيضا خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء يصب على النجاسة يطهرها. فنحن نقول بالأول ونقول بالثاني، نقول إن الماء لو ورد على النجاسة يطهرها، أما النجاسة لو وردت على الماء فإنها تنجسه. مثلا أنا أقول لكم شيء، طلبة العلم المدخلين ما بيستطيعوش أن يدخلوا في هذه البحور، وحتى الشوكاني نفسه لما تكلم عن هذه المسألة قال وهذه المسألة من مسائل مضايق الخلاف، لا يقتر عليها إلا الأفراد، يعني عد على صوابعك فقط اللي يعرف ينظر في هذه المسائل ويعرف كيف يرجح بينها. لكن أنا التزمت معكم على أن الجلسة تأصيلية علمية، تصبروا مع الصبر الظفر، صدقوني والله مع الصبر النصر. فأنا سأعيد مرة واثنين وثلاثة. الدليل الأول فهمتوه؟ تخصيص العام بالمخصص فهمتوه؟ ها؟ طيب الدليل الثاني إن هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فالماء قليل ونزل على النجاسة ما تنجست، صح ولا لا؟ بل طهرت المكان، صحيح؟ قالوا هذا نحتج به، ونحن كنا نحتج بإيش؟ إن النجاسة لو سقطت على الماء ماذا يحدث؟ من الجسم. قلنا نحن أسعد الناس بالأدلة وأسعد الناس بأثار النبي، لأننا في الأولى أخذنا بقوله وفي الثانية أخذنا، وأنتم يلزمكم لوازم باطلة، منها أن أنتم لابد هتدفعوا حديث من الحديثين، لابد لو أخذتم بحديث السجل هتدفعوا حديث الإناء، ولو أخذتم بالإناء فقط دون أن تأخذوا بالسجل هتدفعوا حديث السجل. ونحن نقول نحن أسعد الناس بالآثار، أخذنا بحديث الذنوب وأخذنا بحديث الإناء. قلنا لو النجاسة نزلت في الإناء هتنجسه، ولو الماء ولو كان قليلا نزل هو على النجاسة فإنه سيطهره. فأعملنا الدليلين ولا ما أعملناه؟ ولذلك القاعدة التي سعد بها الفقهاء إعمال الأدلة أولى من إهمالها أو من إهمال أحدهما، إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدهما. فنحن قلنا أخذنا بالحديث الأول وأخذنا بالحديث الثاني، وقلنا لشيخ الإسلام أما دليلك بعموم قول النبي الماء طهور لا ينجس شيء للأصل تحتج به الملكية، نقول هذا عام قد خصصه المفهوم الذي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يبقى إذن إذا كان أقل من قلتين فإنه سيحمل الخبث. فنرجع للحديث العام، الماء طهور لا ينجس شيء في كل أحواله إلا في حالة واحدة وهي أقل من القلتين. فهمتم؟ إذا قلنا بأن الخمس قرب هذه ممكن ما تحدد الآن، وفين القلل اللي ممكن نعملها وإحنا بنضيق على الناس، أقول هذا علم، أترك ما تقول. قلنا الإمام أحمد قال تعلم العلم ما تعلم متى تستفيد منه أو متى تستخدمه، لكن إنك تدفع الكلام ده وتقول ده إحنا في زماننا مش ممكن نفعل الكلام هذا، نقول لا، ده فقه وقواعد علمية إن سرت عليها ستسير إلى الحق، خاصة وإن إعمال الأدلة كلها بالنظر الفقهي يرد على من قال بالعموم. والغزالي لما قال ذلك قال تمنيت أن يكون الشافعي، قال بقول مالك ليخرج من هذا المعترك، لكن المعترك ده هو الذي يخرج لنا العلماء. ولذلك قال الشوكاني وهو ينظر في هذه المسألة، وهذه المسألة من مضايق الخلاف لا يعرفها إلا الأفراد. هذه المسألة الأولى مسألة التحريم أو الكراهة، وأصلها الماء القليل ينجس أو لا ينجس. نرجع إلى الأقوال الثلاثة، القول الأول قال بالتحريم إن كان قليلا أو كثيرا، والقول الثالث بالكراهة إن كان قليلا أو. طب لما رجحنا احنا إن الماء القليل لو وقع في نجاسة سينجس ماذا نقول؟ ما الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ قلنا بأن الماء القليل لو وقع فيه نجاسة غير أو لم يغير فهو نجس. طيب الآن نفرق بين الأقوال الثلاثة، على التحريم قليل وكثير، لما؟ لأنه سينجس. على الكراهة قليل وكثير لأنه لن ينجس. التفصيل قالوا إن نجس فهو حرام وإن لم ينجس فهو على الكراهة. إذن أي الأقوال الثلاثة راجح؟ التفصيل. كيف؟ لأننا قلنا إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير فهو طهور فيكون على الكراهة للاستقذار، أما إن كان قليلا فهو نجس، وإن كان نجس فيكون على. يبقى رجحنا إيش، التفصيل ولا القول الأول أو الثالث؟ يبقى الصحيح الراجح في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، يغتسل أو يغتسل، فهذا على التحريم في الماء القليل وعلى الكراهة في الماء الكثير، وهذا إذا لم يتغير الماء. أما إذا تغير الماء فهو نجس بالاتفاق والإجماع. وأيضا اتفق العلماء في تخصيص هذا الحديث على أن الماء المستبحر، الماء الكثير جدا، لا ينظر في الخلاف فيه. لما؟ لأنه لا يمكن أن ينجس. المسألة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب، هذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، هل هي على الكراهة أم على التحريم. تصور المسألة بركة أو نقول الترعة الموجودة الآن قبل أن تجري، وقف أمامها الرجل بعدما قام في الليل محترم جنبا، قام جنبا وما وجد الماء عنده، فوقف على البركة وقال أنزل الآن أغتسل، ترتفع جنابتي وأصلي الفجر، مفهوم؟ طب هل نزول هذا محرم ولا مكروه ولا مباح؟ هذا أيضا ثمرة قول سلم ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الدائم وهو جنب. طيب هل اغتساله حرام مكروه مباح؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال الثلاثة منبعها أصل الخلاف الأول. إذن التفريق بين القليل والكثير، الأول قال يحرم قليلا ويشرب، بل قالوا على النجاسة وقالوا وماء نجس، والثالث الملكية قالوا قليل وكثير يصح استعماله أو على الكراهة، لكن الكراهة هذه هي مباحة، صحيح أنها مباحة كما سنبين. والقول الوسط هو التفصيل. أقول هذه المسألة أيضا منبعها ومدارها والنزاع فيها على الماء المستعمل، الماء المستعمل، لأنه لن يبول، هو يدخل يغتسل ويقوم وهو جنب، فالكلام كله على الماء المستعمل. نعرف الماء المستعمل أصلا حتى نقطع دابر كل من يحتاج يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيتي ومسح رأسه، أخذ من شعري وجاء على اللمعة فوضع الماء. الماء المستعمل، وده اللي غاب عن كثير من الإخوة الفقهاء في عصرنا، مش الفقهاء، الفقهاء السابقون هؤلاء ما في خلاص في الجوزاء ونحن تحت سبع أرض. أقول الذي دق عن الإخوة أن الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الجسد، عن العضو. الماء المستعمل هو الماء المنفصل على العضو، بمعنى أنا الآن أغسل يدي وبقي الماء على المرفق أو على الكوع أو على الكف، هذا مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل، أحسنتم، غير مستعمل. قلت الماء المستعمل بالتعريف تضبط، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العود، خلاص الماء باقي على اليد، هنا أنا أغسل يدي وبقي ماء على اليد، هل أخذ منه أمسح رأسي ولا لا؟ الكلام كله على المستعمل، هذا الماء اللي على يدي مستعمل أو ليس مستعمل؟ ها؟ مستعمل ولا لا؟ ليه؟ لم ينفصل عنه، فالماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو. هذا يبين لك ضعف من يحتج بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم ابقي لي ابقي لي، يقول هذا ما هو هذا ماء مستعمل، نقول وين الاستعمال؟ وين الانفصال عن الجسد؟ ما في. أو يقول في حديث ميمونة قد اغتسلت منه، وده بقاء من غسلها وليس تجميع الماء الذي اغتسلت به، فالماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الجسد. اختلف العلماء في الماء المنفصل هذا يصح استعماله ولا لا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز استعماله وهو نجس فده يحرم. القول الثاني قالوا لا يجوز استعماله لكنه طاهر. ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ أعيد، القول الأول قول الأحناف قالوا لا يجوز استعمال الماء المستعمل وهو نجس، والقول الثاني قول الشافعي والحنابلة قالوا لا يجوز استعماله وهو طاهر. ايه الفرق؟ ها؟ لا، الفرق بينهما الان ان الاول يستطيع شربه صح ويستطيع انه يغتسل به تنظفا، لا ليش؟ انه نجس، لكن الثاني يستطيع شربه او يغتسل تنظفا به لانه طاهر، مفهوم؟ لكن النجس لا يجوز ان يستعمله. القول الثالث هو قول المالكيه وقول بعض الشافعيه والحنابلة والقول الصحيح الراجح، قالوا بأن الماء المستعمل طهور باق على أصل خلقته يجوز استعماله، لكن هو خلاف الأولى، خلاف الأولى. طيب ما هي الأدلة؟ قالت الأحناف إن الماء الذي انفصل عن العضو الماء المستعمل ماء نجس. قلنا ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ما وجه الدلالة؟ كيف استنبطوا النجاسة من هذا الحديث؟ قالوا الماء المستعمل نجس، لو قام رجل يعني كانت عليه جنابة واغتسل في الماء وخرج فهذا الماء نجس. نعم، وجه الدلالة من هنا ايش؟ ايوه نعم، هو الماء المنفصل ده نجس، وين الدلالة؟ انه راكب. لا ابو معاذ، طيب ماشي على النهي، انا اقول وجه الدلالة، تعرفون الفرق بين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ هتنتقل جمل الماء فتنجسه. قلت الدليل زي الحديث اللي قلناه، لا يقول لنا احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ولا يغتسل احدكم في الماء الراكد وهو جنب. ايوه، كيف يكون نجاسة؟ محمد احسن، دلالة الاقتران يا اخوة افاضل، لانه قرن الجنابة بايش؟ بالبول، والبول حكمه النجاسة، يبقى الجنابة حكمها النجاسة. الدلالة هنا دلالة اصولية اسمها دلالة الاقتران. قال ولا يغتسل احدكم في الماء الراكد، ولا الواو تدل على الاشتراك في الحكم، دي اسمها دلالة الاقتران. فقالوا قرن النبي بين الجنابة وبين البول وحكمهما واحد، فالبول نجس تكون الجنابة هذا هو نجاس. فهمتم هذا؟ طيب القول الثاني قول الشافعية والحنابلة، قالوا بأن الماء طاهر لكن لا يجوز التطهر به. قالوا أما دليلنا فإننا وجدنا الصحابة الكرام على سفر فيتوضؤون ولا يجمعون هذا الماء للتوضؤ به مرة ثانية، ومعلوم أنهم إذا فقدوا الماء ماذا سيفعلون؟ يتيممون. قالوا وقد أدركنا الفقهاء يقولون بأن من معه ماء لا يكفي أعضاؤه يتوضأ بالماء الذي معه، يكفي عضو أو عضوين ويتيمم للباقي، ولو كان يجوز استعمال الماء المستعمل ماذا يفعل؟ هذا الماء يغسل وجهه والباقي كله يجعله في الكوب، ثم يأخذه يغسل يده، ثم يأخذ بقى المتبقي يمسح رأس، ثم يأخذ المتبقي فيغسل رجله. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ قالوا الصحابة في السفر عندهم شيء من الماء، جزء من الماء توضأ به، ما توضأ إلا أن مسح رأسه فقط، يبقى غسل الرجل. فغسل الرجل قالوا طب يأخذ المتبقي ويغسل به الرجل، ما فعل ذلك، ترك الماء وتيمم للباقي. فهذه دلالة على أن الماء المستعمل لا يصح التطهر به فهو طاهر. القول الثالث والقول الصحيح أن الماء المستعمل ماء طهور يجوز استعماله. طبعا في الحياة العملية مثلا أنت عندك مسموم ذنيو ماشي تغتسل فيه، دخلت اغتسلت فيه من جنابة، وزوجك كانت جنبا فجاءت فاغتسلت في نفس المكان الذي كنت فيه وخرجت، هل يصح ولا ما يصح؟ النزاع عشان تتصور المسألة، أنت اغتسلت في البانيو والماء كما هو وخرجت، وجاءت امرأتك أرادت أن تغتسل ترفع جنابتها من نفس الماء فنزلت في البانيو، هل ترفع الجنابة عنها ولا لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول قول من؟ الأحناف، قالوا هي متنجسة الآن لابد أن تغتسل مرة ثانية. والقول الثاني قول من؟ قول الشافعية والأحناف، قالوا هي قد تنظفت لكن لم ترتفع الجنابة. القول الثالث قول المالكية، يقولون رفعت جنابتها بهذا الماء لكن خلاف الأولى. خلاص فهمتم هذا؟ هذه الأقوال الثلاثة، وربنا يصبر لي إن المسألة أنا عارف أنها ليست بالهينة. فأقول مدار النزاع على هذه المسألة الماء المستعمل هل هو طاهر أو نجس أو طهور، اختلفوا على ثلاث أقوال. الدليل الأول قلناه، الدليل الثاني قلناه، الدليل الثالث على القول الثالث ما هو الدليل؟ الأصل بقاء الماء على ما لم يدل دليل على النجاسة، فهذا الماء بقى أصغ القاتل هو طهور فيبقى هو طهور، وإذا دل الدليل على نجاسته قلنا نجس فيبقى على طهوريته ولم يدل الدليل على نجاسة هذا الماء. طب كيف نرد على الأحناف؟ نقول أولا الأحناف قالوا بالنجاسة والكلام هذا باطل من أكثر من وجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكاد أصحابه يتقاتلون على وضوء النبي، فهل يتقاتلون على النجس؟ ها؟ لا، ما يتقاتلون على النجس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه سواء غسل اليد أو مجة في وجه جابر بن عبد الله، لو كان نجسا ما صب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء على جابر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه دلالة واضحة جدا، فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الماء ليس بنجس، مفهوم؟ طيب كيف نرد على الشافعية الذين قالوا بأن الماء طاهر وليس بطهور، كيف نرد عليهم؟ نقول قولكم بأن الصحابة لم يتوضأوا به هذا لا يدل على عدم الطهورية لكن يدل على الاستقذار، فهم تركوه استقذارا لا أنه نزعت منه الطهورية. وهذا الذي رجحه الرافعي، والرافعي من الشوافعة الذين يتمسكون بالمذهب ويعض عليه بالنوارز. قال الماء المستعمل طهور لكن ترك استقذارا، وهذا الرجح صحيح حتى في المذهب الشافعي. فالماء المستعمل ماء طهور وليس بطاهر وليس بنجس. إذا قلنا ذلك فإننا سنرجع إلى هذه المسألة ونقول هل يحرم على الجنب أن يغتسل في الماء ولا ما يحرم؟ لا يحرم، لأن الماء لا يكون نجسا. أو نقول خلاف الأولى ولا مش خلاف الأولى؟ خلاف الأولى. طب نقول لو اغتسل اترفعت الجنابة ولا لم ترتفع؟ رفعت الجنابة لأن الماء طهور وبقي على أصل طهوريته. فإن اغتسل وخرج وجاء جنب آخر يريد أن يتطهر بهذا الماء فانغمس في الماء، فهل ترتفع جنابته ولا لا؟ ها ترتفع ولا ما ترتفع؟ ترتفع. طيب الحمد لله فهمتم المسألة. إذا المسألة الثانية نقول الماء ليس بنجس فيجوز للجنب أن يغتسل فيه لكنه خلاف الأولى، أو هو على الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والكراهة لعدم الاستقذار. فهمتم المسألة الثانية؟ نمرس طلبة العلم. رجل وقف على الماء الدائم فبال ثم بعد ذلك انغمس في هذا الماء، ارتفعت جنابته ولم ترتفع؟ هو الآن كان جنبا فقام يغتسل فقال لا أبول أولا فبال ثم انغمس في الماء، ما حكم انغمسه في الماء؟ ده تمرين عملي الآن بنفس المسألة، على نفس المسألة. لفض فوق والله أسلشت صدري، أنا تحت الآن عرفت أن الإخوة قاعدة فاهمة الحمد لله، لكن يبقى لك أنك تأصلها أولا. هو كلام جيد مش هو ده اللي أنا أريده، ما هو أتى بها، أنا عايز الثانية الحكم في الآخرة، حكم الآخرة. تفضل معاه أنت الآن، سيب الأحناف ابتني بالراجح عندك الآن، ده تمرين عملي طبق. ولا ولا ولا يأسم هذا الذي يريده، وإن كان أقل، من كان أقل من قلتين يبقى يأسم والجنابة لا ترتفع. طيب رجل جنب قام على ماء دائم فأراد أن يغتسل فانغمس فاغتسل ثم جاء ثاني فاغتسل ثم جاء ثالث فاغتسل، ما حكم الثلاثة؟ رفعت الجلسة مش الجنابة، ها رفعت الجنابة. ولكن المسألة دي مسألة ليست بهينة، ها ماشي. طيب ها ايه رأيكم؟ صح؟ لا انا اقول الاولان رفعت مع الكراهة والثاني رفعت مع الكراهة والثالث رفعت مع الكراهة. احنا قلنا في نهي، طالما النهي هنا لازم نقوله على انه على الكراهة. فهمتوا المسألة الحمد لله. من الطرائف في هذا الباب ان ابن حزم لانه ظاهري ولا ينظر ولا يغوص في المعاني قال اذا قام الرجل على الماء الدائم فبال فيه فانغمس لم ترتفع جنابته وهو آثم لفعل هذا. أما إذا أخذ زجاجة أو كوس فبال فيه وصب الماء في الماء الراكد فلا شيء عليه، يغتسل كيف ما شاء. فانظروا، وهذه طبعا نتيجة لإهمالي لمسألة النظر وإهمالي لمسألة القياس، وهو باطل بالاتفاق. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، نقول المفهوم مفهوم موقع ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يستنبط من حديث، من هذا الحديث ولا من غيره؟ من هذا الحديث. قال إذا بال أحدكم في الماء أو لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم، وهذا مفهوم الوصف، فوصف الماء بالراكد، إذن الماء الجاري يخالف حكم الماء الراكد. يبقى إذا بال أحدكم في الماء الجاري صح له أن يغتسل من هذا الماء. مثل إيش؟ البحر، لو واحد بال في البحر فهل نقول لا يجوز أن تستحم فيه؟ لا، ما نقول ذلك، نقول هذا مخالف لقول سلم إذا بال في الماء الراكد. طيب الفائدة الثانية، ظاهر النهي على التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. هذا الكلام من أي شيء نأخذه من الحديث؟ لا يبولن لا للنهية. ونقول الدليل على أن الأصل في النهي التحريم ما هو؟ ها وما نهاكم عنه فانتهوا. طب فعليا، فعليا من فعل الصحابة أثبتوا أن النهي على التحريم. أحسن، تحريم الحمر الأهلية، إن سلم حرم الحمر الأهلية، وهذا ما كانوا يعلمون. في غزوة خيبر ذبحوا الحمر الأهلية وكانت حلالا، فاشتعلت القدور، غلت القدور بالحمر الأهلية والبطون تقرقر، فأرادوا الطعام، فجاء الصارخ وهم سيأكلون، فجاء الصارخ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، أو قال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور وما أكل واحد منهم أي قطعة من هذه اللحوم. وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة أنه لو كان على الكراهة لقام رجل قال كدت أموت، هو على الكراهة أنا لا أعاقب فيأكل، صح ولا لا؟ أما الصحابة لما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، هذا على التحريم، يأثم فأكفأوا القدور. وأيضا الوجه الثاني إكفاء القدور إتلاف لإيش؟ للمال، وإتلاف المال لا يجوز إلا إذا ورد الدليل بفعله، وقد ورد الدليل بفعله. فإذا الثالثة من هذا الحديث، الحديث روية ثم يغتسل، ثم يغتسل بالنصب وبالرفض، ما الفرق بينهما؟ لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، ما الفرق بينهما؟ لا، هنا النصب والرفض لغة نحو، ها قال لا يبولن أحدكم من الماء الراكد ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، هو النصب هيكون على ايش؟ العطف، صح احسنت، العطف. والثاني الرفع هيكون على ايه؟ على استئناف. سعطه فسر الماء بالماء بعد المشقه، لما يقول ثم يغتسل منه ده استئناف، يعني ايه؟ العطف يدل على الاشتراك، يعني كان في روايه النصب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم البول والغسل، فان بال واحده فقط لا يحرم، او اغتسل فقط لا يحرم، لا يحرم إلا ها لا بد من الأمرين معا، البول والاغتسال، فهمتم؟ والعطف، العطف يدل على اشتراك الحكم، على أن الحكم لا يترتب إلا بوجود الأمرين، بول واغتسال، فإن بال فقط جاز له، وإن اغتسل فقط جاز له، أما إن بال واغتسل يحرم، مفهوم؟ أما العطف هي رواية لصححها النووي وغيره وأقره الحافظ بن حجر على الرفع ثم يغتسل، فهذه تدل على إيش؟ على أنه إن بال فقط يحرم وإن اغتسل فقط يحرم. الفائدة الأخيرة وهي إن سماحة الشريعة إذا أغلقت بابا فتحت بابا آخر، بل فتحت أبوابا. طيب من وين يستنبط هذا؟ إن الشريعة الغراء إذا أغلقت على الناس بابا من رحمة الله تفتح بابا آخر، مش تضيق هو على الناس، هذا الباب لا يصح لأن فيه مضرة، هناك باب آخر ليس فيه مضرة، كل الكلام على الماء الراكد. لا، يبقى في رواية ثانية هو ما رواهاش الأخ أو ما قالهاش، إن في زيادة أبو هريرة قالوا يا أبا هريرة ماذا نفعل؟ طب واحد جنب وقف على ماء دائم قال لا تغتسل فيه، طب قال ماذا أفعل؟ قال تناوله، أيوة تناوله فاغتسل منه، يعني خذ بالكوز، أنت خذ الماء واغتسل منه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى إذا سدت بابا وهو أن تنغمس أنت في الماء، وفتحت لك بابا آخر وهو أن تغرف من الماء وتغتسل. ونظير ذلك في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بمعنى أغلق الله باب الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بالتمر الطيب قال ما هذا؟ كل تمر خيبر هكذا جنيبا يعني؟ قال لا والله يا رسول الله إني أشتري الصاع بالصاعين، يعني أعطي صاعين من الجمع اللي هو الربيع وأخذ صاع من الطاهر الطيب التمر الجنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، فأغلق عليه الباب، قال لا تفعل هذا ربا، لا تعطي الصاع بالصاعين هذا ربا. يبقى سد باب إيش؟ سد باب المبادلة الصاع بالصاعين، لم يتركه هكذا الشريعة الغراء، ففتح له بابا حلالا، قال يا بلال بيع الجمع اللي هو الرديء، بيع الجمع بالدراهم، خذ الدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، كأنه واحد يقول طب ايش فيها ما هي هي، نقول لا بسها مثل الذهب، امرأة ذهبت تغير الذهب مكسر وتشتري ذهب جديد، فبيقول لها الفرق كذا، هذه اوه عين الربا، بيع الذهب الاول بالدراهم واشتري بالدراهم ذهبا جديدة. هذا نظير مسألة التناول، نقول إذا سد الشرع بابا فتح له بابا آخر، حرم الشرع الزنا فأغلق باب الجماع من حرام ثم فتح بابا آخر وهو ها النكاح، بس أحسنت التسري مع النكاح، ففتح باب النكاح وفتح باب التسري، تعرفون التسري؟ أن يجامع الرجل الأمة دون عقد، وهذا عصره قد ولى. نقول هذا آخر الفوائد المستنبطة.